لا البكرة إن شاء الله نعيدكم أننا نمد الدرس إلى السادسة والربع اليوم إلى السادسة قد لا ترى الساعتين مواصلة ما يفسح لها ساعتين وزيادة ليست بسهلة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وهي بدون فاصل يعني ما أنه فاصلين ستأخر عليك.